كما أن اللون الأحمر له تأثير باعث على اليقظة، اللي هو لسه بيبقى بادئ ده له تأثير باعث على اليقظة. الحاجات العلمية دي يا أخوانا بتشجع على الصلاة. أنا عارف أن في ناس بدأت تحافظ على صلاة الصبح بسبب هذه الأشياء. نسبة الكورتيزون تكون في الدم أعلى ما تكون وقت الصباح وأقل ما يمكن وقت المساء. ومعنا اتصال. السلام عليكم أخونا عمرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله، بارك الله فيك، والله اشهد الله ان احبك في الله. الله يحبك يا عمرو. والله يعني انت بتتكلم حقيقه، يعني في نقطه في غايه الاهميه لا يعويها من الناس الا يعني من رحم الله منا. ولذلك تقول السيده عائشه رضي الله عنها: عجبت لمن لا يصلي الفجر في جماعه كيف يرزق، ثم تجدهم يجردون بعد ذلك ويقولون يعني البركه ممحوكه من البيت وما فيش بركة في الرزق ولا في الساعة ولا في الصدر ولا في أي حاجة في حياتنا خالص. فبارك الله فيك والله، يعني ربنا يبارك فيك يا شيخ أيمن، وعلى طول بتبقى منور الشاشة ومنور قربنا وفي المساجد برضو. ربنا يبارك فيك يا ويجعل كل اللي انت بتقوله في ميزان حسناتك وحسناتنا إن شاء الله. الله يبارك لك أخوي الحبيب، ربنا يبارك. اتصال آخر. السلام عليكم أخوي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل معاك ان شاء الله. ازيك فضيلة الشيخ ايمن؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك اخي الحبيب الشيخ محمد. ربنا يبارك فيك ويجعلك دايما منور شاشه قناه الرحمه. ربنا يبارك لك يا حاج، ربنا يبارك لك. بالله عليك يا شيخ عايزك تدعي لبنتي، بالله عليك. ان شاء الله باذن الله اسال الله ان يعافيها ويبارك فيها يا رب، ويهب لها الشفاء والعافيه والصحه يا رب. والسامعين انه يا حضرتك قدرك. اتفضل. حضرتك بقى في غيبوبة لها 4 شهور مريضة مرض في المخ. نعم. شابة لسه داخلة الجامعة ولسه مكملتش تعليمها. بالله عليك ادعي لها، الله يبارك فيك يا شيخ ايمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لها الشفاء ويؤمن على كلامنا أحبابنا بإذن الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى يجعل في إن شاء الله في دعاء الصالحين سبب من إن شاء الله الشفاء والعافية لهذه الفتاة بإذن الله رب العالمين. أخونا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أيمن، إزيك يا شيخ أيمن؟ اتفضل يا شيخ مصطفى. مصطفى الخوري من مرسى مطروح. يا أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. ليتك نورنا مطروح. إن شاء الله نحن نحبك. والله علمان بيك نيمة الزوء يا شيخ أيمن، أنت عندنا وكنا في الكعبة أنا وأنت. اتفضل. ان شاء الله نعذرك تنورنا في مطروح. ان شاء الله انا متذكر حضرتك وان شاء الله ناتي اليكم في مطروح، احنا نحبكم والله يا اهل مطروح. اخويا الاخ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. احمد جرير السعوديه. اهلا وسهلا، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك في حياتك يا رب، ربنا يحفظك. ربنا يسعدك. ربنا يبارك لكم فضلك. ويردكم سالمين غانمين. الله يبارك في حياتك يا رب. بالله عليك ادعي بس لوالدي بالرحمه ووالدتي بالشفاء، ربنا يبارك فيك يا شيخ. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم والديك وان يشفي والدتك يا رب العالمين والسامعين يا ارحم الراحمين. ان شاء الله ايها الاحباب جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كل من اتصل ومن لم يستطع الاتصال. واحبابنا باذن الله نكمل الحديث. توقفنا عند العنصر الأول ألا وهو الصلاة خير من النوم. العنصر الثاني عقوبة من ترك صلاة الفجر. العنصر الثاني عقوبة من ترك صلاة الفجر. أيها الأحبة، هناك شروط عظيمة جزائية جعلها الله سبحانه وتعالى لمن ترك هذه الصلاة ونام عنها، لأنها أصلا فرض على كل مسلم. كيف يكون مسلم ويضيع فرضه وهو يستطيع أن يقوم من غير أن يأخذ أسباب، ومن غير أن يكون هناك أصلا أسباب شرعية تبيح له ألا يصليها في وقتها؟ إن الذين لا يصلون صلاة الصبح في جماعة، صلاة الفجر، فيهم صفات المنافقين، فيهم صفة من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم.

لوجه الله بالإنصاحكم كفاية زنو كفاية زنو وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم